يعني أصبح المسلمون مستغفلين، أصبحوا ضحوك عند الكفار والمشركين دون، ولذلك يعطون لافتات ذبحت على الطريقة الإسلامية حتى الأسماك. طبعا حاول يزور المكتب عدة مرات طبعا منعوه، فيوم بروح بدي يشتري رز من السوبر ماركت ولا مكتوب على كيف الرز دوبي حط الطريقة هاي كمان هاي مشكلة بعدين أنا أتيحت لي زيارة في أسبانيا من شيء 12 13 أكثر 20 سنة يمكن، فدخلنا الأسواق نتجول فيها، ليش حرفتها؟ ليش حرفتها؟ دخلت السوق مررنا ب ما ادري شو نسميه هذا دكاني ما هي كبيرة حتى نقول سوبر ماركت، لكن عارض ايش؟ دجاج جاهز للطبخ براسها ما في اثر ذبح اطلاقا. هذا هو طبيعة ايش الاوروبيين، يعني لانهم يرون انه هناك دم وهذا الدم سفحه تخفيف من الوزن واضاعة للمال وان عباد المال، ولهذا يؤثرون أنه يقتلوا وما يذبحوا. فأنا رأيت هذا بعيني، وإن كان هذا مشاهدة محدودة فلا يقاس عليها كل البلاد، لكن تواترت الأخبار من جميع الأطراف تقريبا أنهم يقتلون ولا يذبحون.